بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قال النووي رحمه الله: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. الجرس معروف أنه هو الآلة التي تشبه الناقوس وتصدر صوتا مثل صوت الناقوس كذلك، وضبطه بعضهم الجرس وهو اسم للصوت. فأصل الجرس الصوت الخفي. قال: أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وقد سبق بيان هذا قريبا، وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب لنجاسة الكلب، والملائكة مطهرة، وعدم الإذن الشرعي في جواز اتخاذ الكلاب في البيوت، لأنها لا يؤذن في اتخاذها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. فمن اقتنى كلبا لغير ذلك كان قد فعل منهيا عنه، فيعاقب بحرمانه من دخول الملائكة بيته. قال: وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق ومذهبنا ومذهب مالك وآخرين، يعني لا فرق بين الكبير والصغير. يقول: وهي كراهة تنزيه، لأن الحديث لم يرد فيه نهي صريح، وإنما قال: لا تصحب الملائكة. أما الصور فقد وردت فيها أحاديث صريحة في النهي، يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لو لم يكن إلا هذا الحديث لما دل على التحريم، ولكن دل على التحريم أدلة أخرى تدل على أن اتخاذ الصور وعمل الصور والتصوير كله محرم، والله أعلم. ومزمور الشيطان قد يحتمل المكروه والمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا بكر على تسميته الغناء الذي كانت تغني به الجاريتان مزمور الشيطان لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وفي البيت جاريتان تغنيان بغناء معاذ. قال أبي: مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبا بكر: دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، أو نحو ذلك. الغرض المقصود أن كلمة مزمور الشيطان تحتمل ما كان من مكروه ومن محرم، مثل صوت الشيطان ورجل الشيطان، كل هذا في المكروه والمحرم، يشمل الأمرين معا. والعلل التي ذكرها في الجرس يشبه النواقيس آلة لجمع النصارى على عبادتهم الباطلة. ولذلك نقول إذن شكل الجرس أحد وجوه النهي، وكذلك مسألة التعاليق المنهية عنها يعني من أجل العين والحسد، وهذا كثير جدا يفعله الجهال على دوابهم، في دوابهم يعلقون على دوابهم جرسا، وهذا يريدون به شغل على ما يظنون شغل الناظر أو السامع بأمر حتى لا يحسد، أو يزعمون أن هذا الجرس يرد العين، وهذا من جهالاتهم. زي بيقول لك إن هو يحط له فردة جزمة عشان لما يبص يقول لك جت في وشه كده تبقى إيه، تمنع عينه على طول، أو كف خمسة وخميسة. أصل العقيدة العجيبة بتاعتهم من خمسة وخميسة والكف يلطش اللي إيه؟ اللي بيبص على عينه يقوم ما يصابش بالعين، من خزعبلات وخرافات الناس وضلالاتهم واعتقاد ما ليس بسبب سبب، فضلا أن يعتقد أنها تضر وتنفع يعني مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى، فيكون شركا أكبر. في قصة أصحاب الكهف ذكر الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ولكن كان هذا شرع من قبلنا لم يرد في شرعنا مثله، ومدح الله سبحانه وتعالى صحبة الصالحين جملة، وقلنا فيها أن هذا الكلب ذكر مع الصالحين لأجل صحبتهم، لكن هذا كان في شرع من قبلنا. هذه من الفروع التي قد تتغير فيها الشرع، فعندنا نص في النهي عن صحبة الكلب إلا ما ورد به الدليل من الجواز، مثل صيد، مثل كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشي. ذلك نقول إن الأجراس إما التي ينهى عنها التي على شكل النواقيس والتي يراد بها دفع العين، وكذلك الذي هو الصوت المعروف الذي يشبه صوت جرس الكنيسة، هذا كله ينهى عنه. أما الأجراس الكهربائية فليست على الصورة ولا على الصوت. بنقول اللي شكل الناقوس مكروه، اللي شكل على شكل على الناقوس وصوت الناقوس مكروه، اللي يعملوا أجراس كهربائية وأصواتها مختلفة عن صوت الجرس، وكذلك صوت التليفون مثلا أو نحو ذلك، ليس على الشكل المعروف ولا على الصوت المعروف، فمثل هذا لا يكره إن شاء الله. والاشتراك هنا أقرب إلى الاشتراك اللفظي، سمى جرس التليفون جرس الباب، مع أنه هو شكلا وصفة ليست إيه وصوتا، شكلا وصوتا وصفة ليس كالجرس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقتصر في النهي على ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الأصل. يقول: وقال جماعة من متقدمي علماء الشام يكره الجرس الصغير دون الكبير. هو بيقول مذهبنا الكراهة على الإطلاق، اللي فرقوا بين الجرس الكبير والجرس الصغير لابد أن يأتوا بدليل، وإلا فالحديث عام لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. هذا الحديث هو الذي ثبت في النهي عن الجرس، أو يعني ثبت في الترهيب منه وكراهيته كما ذكرنا. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قلادة من وتر أو قلادة. قلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى، ومعناه أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يخيدها بالوتر. وقول مالك أرى ذلك من العين، أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس. قال القاضي الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد، والصحيح أن الوتر ومثله سائر القلائد إذا كان بنية دفع العين، فالعلة في البابين واحدة، في الأمرين واحدة، وهي اعتقاد أن القلادة التي من وتر تدفع العين، والوتر الذي يوضع بين طرفي القوس، فإذا بلي إذا أصبح قديما نزعوه وجعلوه مما يتبركون به ويدفعون به العين ونحوها. الأوتار البالية هي التي كانوا يعلقونها في رقاب البعير، في رقبة البعير أو نحوه، وليست العلة في كونه بعيرا أو إنسانا أو حمارا أو فرسا، بل كل واحد في ذلك، بل في الإنسان أقبح. فالقلائد التي يراد بها دفع العين والعلة فيها مناسبة ظاهرة، ولذلك قلنا لو تعلق وذعه، لو تعلق قرنا من الفلفل، قرن فلفل، لو تعلق حدوة حصان، لو تعلق نجمة بحر، حيوان بحري معروف، لو تعلق أي شيء مما يراد به دفع العين والحسد وجلب النفع ودفع الضر، فإن هذا من الشرك يجب إزالته، شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر بذاتها من دون الله أو مع الله، من دون الله مستقلا، مع الله مشاركة. شرك شرك، الاثنين شرك، واحد اعتقد استقلالها بالنفع والضر من دون الله، يعني نعوذ بالله، هذا أكبر، هذا أشد يعني، والآخر شرك أيضا وأكبر، ولكن يعني يقول على سبيل الشركة، نعوذ بالله من ذلك. نقول وأما إذا كان يعتقد أنها سبب جعلها الله سبحانه وتعالى تدفع العين والحسد، كما ذكرت لكم عقيدتهم في الكف ونحوها، فإن هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، فهو ذريعة إلى الشرك فيكون شركا أصغر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق وذعه فلا وذع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. لا وذع الله يعني لا ترك له من الخير، لم يترك له خيرا، دعاء عليه، لا أتم الله له خيرا. وأما من يلبسها للزينة فقد تكون الوذعة في شكل جميل وألوان جذابة، ولا يريدون بها معنى التميمة ولا دفع العين والحسد، فهذا والله أعلم لا يمنع منه. العبرة في هذا بالنية، مثل من تعلق على باب المنزل كلاما فيه بعض الأذكار، أو داخل جدران على جدران المنزل، فهذا إن كان للتذكير لم يكن ممنوعا منه، وإذا كان للزينة التي تمنع زينة محرمة، كأن الناس لابد لهم أن يزينوا جدرانهم، فبدلا من أن يزينوها بصور من ذوات الأرواح يجعلون الآيات والأحاديث والأذكار، فهذا أيضا لا يمنع، والنية الأولى أفضل، أعني نية التذكير بمعنى حسن في القرآن أو في السنة. فهذا ليس بتميمة وليس ممن تعلق التمائم. وأما من وضعها لدفع العين والحسد فهذا دخل في عموم النهي عن تعليق التمائم. لذلك قلنا أن القلادة سواء من وتر أو من غيره، الرواية المطلقة لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، من جهة المعنى صحيحة على إطلاقها، وهي كما ذكرنا لو جعلوا قلادة من غير الأوتار لكن لدفع العين والحسد، فتكون الرواية المقيدة مع أن الأصل حمل المطلق على المقيد. قلادة من وتر قيدت رواية إيه؟ قلادة. لكن في الحقيقة عند التأمل أن هذا الوصف وصف أغلبي فلا مفهوم مخالفة له. الأغلب أنهم كانوا يعلقون الأوتار على البعير من أجل دفع العين والحسد، فكان هذا هو الغالب، وإلا فالمعنى يلحق به كل ما كان من وتر وغيره، فلا يكون هناك مفهوم مخالفة أن القلادة من غير الوتر كالودعة والخمسة وخميسة والحدوة وفردة الحذاء وغير ذلك جائزة. فنقول لا، هذا ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، كان الذي يعلقونه لدفع العين والحسد هي الأوتار. فلو جعل الناس أشياء أخر على عقائد فاسدة غير الوتر فهي أيضا داخلة في نفس الحكم، وأما إذا تعلقوا بأغراض أخر لم يمنع من ذلك. العبرة كما ذكرنا بالنية، ولو ترك ذلك احتياطا ومنعا للتشبه بالمشركين فذلك مستحب وهو أفضل، ولكن الكلام هنا على التحريم والنهي ولزوم القطع، لزوم قطع القلادة. يمكن أن يسأل الذي علق لماذا علق إذا لم يكن الأغلب الأعم على من علق هو دفع العين والحسد، فأنت لا تشك إذا وجدت رجلا قد علق كفا أن ذلك يكون لي دفع العين. لا يفعله الناس للتزين، ليس بزينة، إنما يجعلون فردة الحذاء اللي متدلدلة في العربية فردة النعل، لماذا يعلقونها؟ لا يمكن أن يقول إنسان هي إيه؟ زينة. وكذلك نجمة البحر المجففة الموضوعة على الجدران لا يفعلها الناس من باب التزيين، ليست زينة، فلذلك لا يتصور ذلك، فالأصل أن ينهى عنها ويؤمر بإزالتها. الحزازة مثل هذا الكلام، الحزازة بتاع كاوتش إسويرة كاوتش ما لهاش معنى ولا حاجة إلا أنها بتجيب لهم الحظ يزعمون، أصبحت للأسف الشديد منتشرة وسط الشباب لأجل جلب الحظ، والبنات كذلك. مش هنخلص، مفيش أسئلة، كله اللي عايز يسأل أسئلة يكتب في رقعة في ورقة ويبعت، مفيش أسئلة مقاطعة نهائيا. قال وأما من فعله بغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس. قال القاضي الظاهر من مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد، ولما الظاهر الاختصاص ده لأن هو ده اللي بيعلق من أجل العين. قال وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويل مخافة العين، ما ليس بتعاويل، تعويذة فيها تعوذ بغير الله تبقى شرك. قال فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض. هذا كلام القاضي. الذي يظهر أنه يمكن حمل هذا الكلام على ما ليس بتعاويل شركية ولكن بتمائم فيها من القرآن، فهذه التي اختلفوا فيها والراجح فيها المنع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لذلك نحن نتمسك بالعموم ونقول بل لا يجوز أن تضع القرآن في رقبة البعير والصبيان والحمار ونحو ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى امتهان القرآن. وأما ما ليس بتعاويذ مما ذكرنا من الوتر وغيره فلا شك أنه داخل في معنى الوتر، ولا يصح حمل كلام القاضي عياض على الأشياء الأخرى من غير الوتر. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا. يبقى أقول لي بقى أننا لو حد حمل معنى الوتر على الخصوصية وقال لا لو حط حدة حصان عشان يرد العين تبقى جايزة، كلام باطل قطعا وأخيرا لا يمكن حمل كلام القاضي عليه. قال محمد بن الحسن وغيره: معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها. وقال النضر: معناه لا تطلب الدخول التي وترت الذحول، لا تطلب الذحول التي وترتم بها في الجاهلية، الذحول اللي هي الثأر. ذحول الجاهلية يعني الثأر، معناها لا تقول هذا تأويل ضعيف فاسد لأنه خلاف ظاهر الحديث. ها؟ الطار، واحد قتل واحد، الثأر، الثأر أن يثأر لقتيله، فكان في أشياء في الجاهلية هدمها الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. فذحول الجاهلية اللي هي إيه؟ ثأر الجاهلية. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. على طريقة النووي كان يلزمه أن يقول باب تحريم ضرب الحيوان في وجهه واسمه في وجهه، إن هو أولا هنا نهى ولعن، ولعن هنا تدل عنه من الايه؟ من الكبائر. لعن الله الذي وسمه. حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين، العظام التي في مؤخرة ظهر الحيوان. قال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. يقول: أما الوسم بعضهم يقول الوشم وبعضهم فرق فقال بالمهملة الوسم في الوجه والوشم في سائر الجسد، ولكن المعروف في كل الروايات وكتب الحديث الوسم هو التعليم، أن يعلمه حتى يعرف. السمة العلامة، وسمه علمه، واحد عايز يعلم البهائم بتاعته عشان يعرفها فيجعل عليها علامة. قال: أما الجائرتان فهما حرف الورك المشرفان من مال الدبر، العظمتين بتوع حوض الحيوان اللي طالعين من الجنب دول. قال: أما القائل فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فقال القاضي عياض هو العباس بن عبد المطلب كذا ذكره في سنن أبي داود وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه وهو قال القاضي وهو في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه قول العباس رضي الله عنه كما ذكرنا. هذا كلام القاضي. وقوله يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس. فقال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه يقول هذا ظاهره أنه من كلام ابن عباس. وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه. وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم. المحترم دي احتراز عشان يخرج منه الخنزير يقول ويخرج منه كذلك الوحوش التي والكلب العقور مثلا والحشرات المؤذية كالعقرب والحدأ والغراب. قال أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب. لطيف يعني خفي، الشيء الخفي فيه يظهر، الضرب الخفيف يظهر في الوجه. قال وربما شانه وربما آذى بعض الحواس. أما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه. فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، دل عشان كده قال باب النهي إن بعض أصحابه قال بالإيه الكراهة. إيه الدليل على الصارف؟ بل ليس عندنا ما يصرف ابتداء لأنه نهى ولعن. قال وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر، بل نقول وهو الظاهر. ولو قلنا الصواب يبقى صحيح. وإيه الفرق؟ فاكرين من المرة فاتت مش كده؟ الأظهر دي أقل درجات الترجيح زي الأصح، اللي هو عكسها إيه؟ ها؟ الأظهر يبقى عكسها إيه؟ مقابل الأصح. الأظهر يبقى مقابل الأظهر، والأصح يبقى إيه؟ مقابل الأظهر أو مقابل الأصح. ما لو قلنا الصواب يبقى عكسه إيه؟ باطل. قلنا الصحيح بعكسه ايه ضعيف. يقول وهو الاظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم بل يقتضي انه من الكبائر. قال واما واسم غير الوجه من غير الادمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة، في نعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها، لكن يجوز في غيرها. يستحب لأن هذا من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، فإذا وسم هذه الإبل وهذه الأبعرة وهذه الأنعام فإن ذلك يحفظها على المسلمين. وسم غير الوجه فجائز. وأما إذا كان الإنسان يعلم بهائمه عن غيرها فجائز. قال لكن يستحب في نعم الوسم في غير الوجه، يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم، وقد وسمه يسمه وسما وسمة، والميسم الشيء الذي يوسم به، الميسم الميسم، وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة وهي العلامة، ومنه موسم الحج أي معلم أو معلم جمع الناس، جمع الناس، وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أي علامته، توسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته، سيماهم في وجوهه من أثر السجود. لعن الله من فعل هذا الذي وسمه، يعني لعن فاعل هذا الفعل، لا يلزم أن يقع هذا على شخص معين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا يحدث عن أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها. عن أنس قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال أحسبه قال في آذانها. باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قوله أما الخميصة فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام خطوط يعني حويتية أو جونية. في مسلم بيقول أكثر فالأشهر حويتية، وفي بعضهم حوتنية، وفي بعضهم حونية، وفي بعضهم حريثية، وفي بعضها حونبية أو حونبية، وفي بعضها خويثية لفظ يعني، وفي بعضها جوينية. عندنا جونية، وفي بعضها جونية آخر واحدة اللي هي موجودة في النسخ عندنا. عندكم انتوا حاجات تانية، عندكم كلكم حوينية. هي على فكرة أضبط بتاع الطبعة دي، بس على أي الأحوال موجود كل هذه. وفي بعض الروايات المخالفة خيبرية، وفي وقع وفي الصحيحين حوتكية أي صغيرة، حواتكي يعني صغير. لا مفيش جويرية في الموضوع ده. يقول أما الجونية فمنسوبة إلى بني الجون قبيلة. يقول كل هذه الروايات تصحيف إلا رواية جونية وحريثية. أما الجونية فمنسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة، لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا. هذا كلام القاضي. قال ابن الأثير المحفوظ المشهور جونية أي سوداء، أما الحويتية فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى. قال سبق في الباب قبل أن وسم الآدمي حرام، وأما غير الآدمي فالوسم في وجهه منهي عنه، قلنا الظاهر التحريم. أما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها. وإذا وسم فيستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها، لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر الوسم. وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض من بعض. يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار، وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة. قال الشافعي وأصحابه يستحب كون ميسم من غنم ألطف، أدق من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. هذا الذي قدمناه من استحباب واسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة كاف كلهم رضي الله عنهم وجماهير العلماء بعدهم، ونقرن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه. وقال أبو حنيفة هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عن المثلة، وحدة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام، وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه، والله أعلم يعمل بالحديثين، ولذلك يكتفي في الوسم بقدر الحاجة. المربد هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة الغنم. فقوله هنا في مربد يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم فأطلق عليها اسم المربد مجازا لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسيمها فيه. وأما قوله يسم الظهر فالمراد به الإبل، سميت بذلك لأنها تحمل الأثقال على ظهورها. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الوسم في غير الآدمي واستحبابه في نعم الزكاة والجزية، الاستحباب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس في فعله دناءة ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين والاحتياط في حفظهم والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. ومنها استحباب تحنيك المولود، وسنبسطه في بابه إن شاء الله تعالى. ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنيكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به. الصحيح أن هذه سنة مستقلة ليست من باب التبرك، كما تشرب ماء زمزم لأن الله جعل فيها بركة، أو نقول كما ذكرنا هذه سنة مستقلة ليس يراد بها التبرك بآثار الصالحين. من قال أن التحنيك تبرك والتبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمنع من التحنيك، والذي عليه عامة العلماء استحباب التحنيك، سواء منهم من كره التبرك بأثار الصالحين ومن أجازه. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. قال باب كراهة القزع. هذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا، ومنهم من قاله حلق مواضع متفرقة منه، يعني لما يعملوا بقع يقول لا الصحيح أنه هو أي حلق الجزء وترك الجزء يصبح قزعا. القزع حلق بعض الرأس مطلقا يقول، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وأجمع العلماء على كراهة القزع، إن صح الإجماع فهو مكروه، وإلا فظاهر النهي التحريم. إذا الصارف إن ثبت هو الإجماع. قال وأجمع العلماء على كراهة الخزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات ونحوها، يعني هم احتاجوا في خراج فحلقوا جزء من الشعر بذلك، لا يلزم حلق كل الرأس، لأجل أن هذا بسبب لمداواة، والأفضل أن يحلقه كله. يقول وهي كراهة تنزيه. هو ليه بيقول إذا كان في موضع متفرقة؟ عشان هو نقل الإجماع، وفي اختلاف بينهم إذا كان في موضع واحد، يعني لو حلق النص ده كده لوحده هذا فيه خلاف، والصحيح أنه إيه؟ لا يجوز، الصحيح هو ينهى عنه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا، وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا، القصة مقدم شعر الرأس. يقول ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل وللمرأة لعموم الأحاديث، بل في المرأة أشد، لأن حلق المرأة رأسها منهي عنه، فإذا حلقت بعضا منه فقد دخلت في النهي. قال العلماء والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه أذى الشر لأنه زي، والشطارة، الشطارة دي لما قطاع الطرق، الشاطر الذي يشطر أموال الناس. إيه اللي خلاها عند الناس ولد شاطر يعني ولد كويس؟ مش عارف صراحة تمام. القفا الذي هو جزء من الرأس لا يجوز، أما الرقبة فليست من الرأس، فالقفا لا أحب حلقه، وكره الإمام حلق القفا إمام أحمد، وقال أنه من زي المجوس أو من الشكل يعني فعل المجوس. وقيل لأن القزع زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، فيكون النهي من باب النهي عن التشبه بالكفار. من أول الرأس يبقى ما حدش يقول للحلاق ما يقربش، وأنا أحب أن يترو أن تمنعه من حلق القفا مطلقا، أنه المكنة ومش المكنة واحد، قلنا لغاية الرقبة ماشي، أي حاجة من أول الرأس، من أول حدود الرأس اللي ما بيتحركش في مع الرقبة، يبقى ده لا يحلق لا بالمكنة ولا بالموس. أنا ما أحلقوش، أحلقه لما أحلق في الحج والعمرة. التخفيف إذا كان يظهر جزءا ويترك جزءا ظاهرا زي اللي بيعملوه في السجان دلوقتي كتير جدا، فهو في المعنى مثل الآخر تشويه للخلقة، وهو أيضا داخل في أنه هو عمل جزء أثر جزء وسام جزء بحيث بقى ظاهر أن فيه حتة عالية وحتة واطية. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. وهذه مسألة للأسف أصبحت عادة في الريف وفي المدن، خصوصا المقاهي، والمقاهي التي تصف المناضد والكراسي في الشوارع تراغب الناس في الجلوس في الطرقات، وغالبا ما لا يستطيع الجالس أن يؤدي هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته نهاهم عن الجلوس في الطرقات لأن الأغلب لا يؤدي الحق. فلما أبوا إلا أن يجلسوا لحاجتهم ولضيق بيوتهم لأن بيوتهم كانت غير واسعة وفيها من الحرارة ونحوها ما يكون في جزيرة العرب، فهم يحتاجون للجلوس في مجالس ويتكلمون، والبيوت تكون للنساء، وربما كان البيت حجرة واحدة تكون فيها المرأة، فيحتاج الرجال أن يجلسوا. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعطاء الطريق حقه. قال: ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء وإحقار بعض المارين. شوف الرجل ماشي ده، شوف الست اللي عاملة ايه ويستهزئ بهم ونحو ذلك. فمثل هذا ضمن الأذى، فأعطوا الطريق حقه. قال: ومع غض البصر، هذا ورد به الأمر في الكتاب والسنة، وذلك لأن المار في الطريق قد يحدث منه انكشاف لعورة، قد تكون بعض النساء كاشفات الوجوه، وفي زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله كاشفات ما هو أكثر من ذلك. قد يكون بعض أهل الذمة، كان ده بالكلام عن المجتمعات القديمة، تكون بعض نساء أهل الذمة كاشفات الوجوه أيضا، أو أكثر، بعض الإماء يكشفن أكثر من ذلك، فيؤمر بغض البصر، وعموما يؤمر بغض البصر مطلقا، لا يجوز منه إلا ما كان لحاجة معتبرة شرعا. قال: وكذا وتضييق الطريق، يدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء وإحقار بعض المارين وتضييق الطريق. تضييق الطريق ده في المقاهي أمر واضح وجلي جدا، وللأسف الشديد أنهم حتى قبل أن يجلس الناس صار كأنه حق لهم، يضعون أشياءهم في الطريق ويمنعون الناس ربما من الجلوس، وربما من يعني إيقاف دوابهم سياراتهم في أماكن توقف في مثلها السيارات، يقول لك دي بتاعتنا، نسأل الله العافية. تضييق الطريق قضية خطيرة بلا شك. الماع الجوالون أحيانا يقفون في وسط الطريق وهو معد للسير، ويؤدي إلى ارتباكات مرورية شديدة، كل هذا من الأذى. ومن جلس في الطريق ولو لبيع وشراء يجب عليه أن يكف أذاه، فلا يجوز أن يضع بضاعته في الطريق بحيث تضيق على الناس، وخصوصا في طرق واسعة ومداخل للبلد، مدخل القرية ونحو ذلك، لا في سوقها، فيؤدي إلى تضييق هذا الطريق على المسلمين، وتضييق ساعات طويلة من أوقات الناس ومكاسبهم وأرواحهم أحيانا من ناحية المرض ونحو ذلك بسبب تضييق الطريق. فلا بد من منع الناس من تضييق الطريق. يقول: وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك، لكونهم لا يردون طريقا إلا ذلك الموضع، جلوس الظلمة في الطرقات، قاعدين كده كمائن، الناس تبقى تروح جاية مزوغة منهم. لماذا؟ لأنهم يظلمون الناس. فمثل هذا تضييق للطريق وأذية للمسلمين المارين. لو كانوا يبحثون بحثا أمينا عمن ارتكب جريمة وعمن عليه حق لما منع من ذلك، ولكنهم في الحقيقة يظلمون الظلم البين كثيرا، فهم ممن يجلس على الطرقات ويقطع الطريق. وأما من يصد الناس ويقعد عن الخير والطاعة ويقعد بكل صراط يوعد من أتى درس علم أو ذهب إلى يعني مصلحة وأمر شرعي ودعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا يشبه ما كان يفعله قوم شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. كانوا بيعملوا كمائن على كل المداخل بتاع بلادهم عشان يمنعوا الناس من الدخول الى شعيب وسماع كلامه. نسأل الله العافية. ورد السلام على من سلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المرون لا يحلون من معروف واجب أو مستحب تركوه، أو منكر محرم أو مكروه فعلوه، فيجب عليه أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر ما أمكنه ذلك. إذا ارتبط بالجلوس على الطريق أو في الطريق محرمات أخرى كشرب الدخان والمخدرات وسماع المعازف ولعب الدومينو والطاولة والكوتشينة، فإن ذلك محرمات بعضها فوق بعض، يضيقون الطريق ويظهرون المنكر في طريق المسلمين ويؤذون الناس برائحة دخانهم أو بصور تلفزيوناتهم الخبيثة المنكرة وأصواتها الموسيقية المحرمة. كوتشينا أسوأ من الطاولة، كوتشينا طاولة وزيادة فيها صور محرمة، فيها صور ولد وشايب وبنت وجوكر، شطرنج زي الطاولة قياسا عليها، على خلاف في الشطرنج وإجماع في الطاولة، إجماع في الطاولة وكل الزهر، كل الألعاب اللي تلعب بالزهر ولو مش بفلوس متفق على منعها وتحريمها. الشطرنج فيه خلاف والجمهور على التحريم، الدومينو ما فيهوش خلاف لانه هو زهر بس معمول على ايه، على مستطيل. لا لا، لعب الكوره ما فيهوش حاجه، ده حاجه تانية. ماشي، البلياردو، البينج بونج، لا دي رياضات ليست محرمه، البينج بونج والبلياردو لا، ممنوع ياخد فلوس، ممنوع يكسب ياخد فلوس، يأجر الترابيزة ماشي، يأجر الترابيزة ماشي بنقول، لكن ما ياخدش فلوس على اللي يكسب او يلعبوا ان الترابيزة هيدفع اجرتها اللي يتغلب، لا دي قمار، اللي لما يلعبوا على المغلوب هياخد الاثنين خلاص ماشي. انا بقول اهو، لما يلعبوا على المغلوب اللي مغلوب يدفع يبقى قمار، الاثنين بيشتركوا في ايجارتها لا بأس، بس تكونش مضيقة للطريق. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسة أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. في الرواية الأخرى فتمرط شعرها. عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعرها، فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها، أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها، ده معنى يستحسنها يعني يطلب أن تأتيه في هيئة حسن، قال أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

الامبتايجو بالتعريف الطبي هي اللي ممكن تعمل تمريق وتمزيق للشعر. أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. الواصلة التي تصل شعر المرأة سواء شعرها أو شعر غيرها، المستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار بل الصواب. وقد فصله أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا، وهو شعر الميتة، الصحيح أصلا أن الميتة أن الشعر لا تحله الحياة فلا ينجس الموت، يقول وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا. الصحيح أنه سواء كان نجس أو طاهر. يقول وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. قال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان لها زوج فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث، والثاني لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. وهذا قول ضعيف جدا، ولو قلنا باطل لا كان أقرب، لأن الحديث ورد نصا في امرأة لها زوج يستحسنها، يريد أن تكون في هيئة حسنة ولا يريد أن تكون متبرقة الشعر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لعن الله الواصلات أو لعن الواصلات. وهذا دليل على دخول هذه الصورة قطعا في العموم، فإن ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، فكيف تستثنى هذه الصورة؟ هي إنما تريد أن تزينها بالشعر الموصول من أجل زوجها، فكيف استثنى؟ هذا كلام ضعيف جدا بالباطل، لا يفعل ذلك لأجل زوج ولا سيد ولا غير ذلك. ثم إن العلة المنصوص عليها من كلام ابن مسعود مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال: المغيرات خلق الله، فهذا يشمل ما كان من بإذن زوج وما كان بغير إذنه، لا أثر لإذن الزوج، هذا تغيير لخلق الله ومن أمر الشيطان، فدل على التحريم، واللعن يدل على ذلك، يدل على أنه من الكبائر. فلذلك قلنا أنه لا فرق بين إذن الزوج وعدمه والسيد وعدمه، لا يعتبر هذا، لأن تغيير خلق الله حيلة شيطانية لإفساد عقيدة العباد وأعمالهم وسلوكهم، فكيف إذا أذن فيه الزوج جاز؟ الذين ينتقون من الفتاوى ما يشتهي الناس بتتبع الأقوال في المذاهب دون نظر في الأدلة ما لهم وللترجيح، يجب عليهم أن يسكتوا، لأن هناك من المفتين المضلين الذين يبحثون عن الآراء التي توافق أهواء الناس، لا ينظرون إلى أدلة. لذلك الإمام النووي بيذكر ان الراجح هو ايه، هو النهي مطلقا، هذا هو تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار. فصله اصحابنا التفصيل ده بقى ده، هل هذا هو الظاهر؟ ليس هو الظاهر، التفصيلات التي ذكروها مع ان المعظم محرم، لكن الصحيح انه نهي مطلق. وكما ذكرنا الصورة التي اجازوها ده هي عليها ورد العموم، فكيف يزعم الزاعم أنها تكون مستثناة إلا أن يحملوا الحديث على أن المرأة كانت تريد أن تخدع الزوج، وليس الأمر كذلك، فإنها الظاهر أنها صارت عروسا، وأن هذا سيكون بعلم الزوج، لأن هو علم أنها كذلك يريدها يستحسنها، يدل أنها عريسا يعني عروس عند الدخول بها، على إما أنها دخلت أو على وشك الدخول بها وهو يريدها في آية حسنة، فظاهر الحديث أن هذا يكون لأجل الزوج، والله أعلم. قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، أنا مش عارف تطريف يعني، لا أنت تألفه يبقى متطرفة يعني بتعملها لها طرف محتمل. قال فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح. هذا ترخيص كلام أصحابنا في المسألة. الصحيح أن تحمير الوجه والخضاب ونحو ذلك ليس بالتغيير المحرم لخلق الله، ونوع تغيير لكن ليس في أصل الخلقة، ولذا كان مثل الخضاب بغير السواد. خضاب بالسواد الراجح أنه يمنع للأحاديث الواردة، وأما الأحاديث للرجال والنساء، والله أعلم. وأما بالنسبة للتحمير والتصفير وأنواع التزيين فهو أشبه بالكحل والحناء، وقد ورد الدليل على جواز ذلك. فإذا تعارض عندنا قياسان نظرنا إلى الأشبه منهما، ولا شك أن الأحمر والأصفر الذي ليس في أصل الخلقة، ليس تغييرا لأصل لون الجلد بالكلية، أقرب إلى الكحل والحناء منه إلى الوشم والوصل ونحوها. لذلك قلنا أن الصحيح في المسألة، في مسألة الصبغ الأصباغ والألوان المكياج المعروف في زماننا، أنه ليس بمحرم. وأما أن المرأة التي لا زوج لها من أين نأخذ التحريم؟ الصحيح أن هذا ليس بمحرم عليها، ولكن يحرم عليها أن تظهره للأجانب إلا أن تكون أثناء نظر الخاطب لها، والله أعلم. بتعمله ليه؟ بتعمله علشان عايزة ترضي يعني أنها جميلة، يقع في نفسها هذه حاجة للبنات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، البنت وهي لسه مش فاهمة حاجة ولا في صور سنها تمسك المكياج وعايزة تعمل، ففي رغبة داخلية في كل أنثى أن تكون جميلة حتى أمام المرآة وليس أمام الناس. لا مش من خدعة، يقولوا له انها حاطه مكياج، يقولوا الخاطب اللي جاي انها حاطه مكياج، هو عايز كده. قال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثير او الاكثرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر او صوف او خرق، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. وقال الليث بن سعد مختص أنه مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها. الصحيح أنه هو إذا كان على هيئة الشعر فهذا هو الوصل، أما أنها تربط فيونكة أو تربط شريط أو نحو ذلك فهذا ليس وصلا في الحقيقة. اللي عايزة تدي انطباع بان ده تكملة الشعر اللي هو بيتعامل عشان كده، يبقى ده اسم وصل، بيوصل الشعر بايه؟ بشيء اخر. وده موجود كتير جدا، ان هو بيتعمل حاجات تشبه الشعر، توك بيعملوها دلوقتي من حاجات نايلون تحطها على راسها وهي فيها ايه؟ فيها شعر عشان تدي الانطباع. فضلا بقى عن الباروكة اللي هما الناس ايام النووي ما كانش يعرفوها، وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور. قال القاضي: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين. قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها، والله أعلم. وأما قولها وزوجها يستحسنها، من الاستحسان أن يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها إليه، كأنها على وشك أن تصبح رئيسة أو عروسة. وقع في كثير من النسخ يستحثنيها من الحث وهو سرعة الشيء، وفي بعضها يستحثها، والله أعلم. وفي هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرها، وده فعلا نص في الباب، لزوج أو لغيره. لو كان مأذونا فيه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذني زوجها فإن رضي فصلي فيه. التفصيل العجيب اللي ذكروه. قال: أما الواشمة ففاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة، بيعمل وشم في الإيد وفي الرجل وفي الظهر وفي الرجل بالأولى، مش من المرأة هي بس المخصوصة، بل الرجل أشد، لأن المرأة قد تحتاج إلى التزين ومنعت، فإذا الرجل أشد. قال: تغرزها في أي موضع من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، بمادة زرقاء برضه، فيخضر، يخضر أو يزرق. إحنا هو على فكرة الأخضر عندهم هو ليه الأزرق، يقولوا البحر الأخضر، الأخضر يعني ليه الأزرق. قال: وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، دوائر ونقوش، وقد تكثره وقد تقلله. فاعلة هذا واشمة، وقد وشمت تشم وشما، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له. وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا، يقول وصير نجسا عشان الدم الذي اختلط بالنورة، والصحيح أنه يستحيل ويزول الدم فلا يكون فيه نجاسة، والجلد الذي يغطيه بعد ذلك يكون مانعا من وصفه بالنجاسة. قال: فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح عملية جراحية، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا أو شينا شينا علامة فاحشة شينا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته. لدليل أنه هو إذا لم يوجد هذا، إذا أمن التلف على الأعضاء غلب على الظن السلامة يجب الإزالة. يبقى كل واحد عنده وشم دلوقتي أصبح بالمعالجة بالليزر ممكن إزالة الوشم، وبالعمليات الجراحية يمكن إزالة الوشم، وغالبها مأمون. قال: فإذا بان لم يبق عليه إثم، إذا بان بعد ما أو عند وجود الموانع دي، واحتمل تكون إذا تاب. عندكم كلها إذا بان، إذا ظهر، والله أعلى وأعلم، وهو عجز عن إزالته لأجل ما مضى من الأعذار لم يكن عليه، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصي بتأخيره، طبعا طالما كان قادرا على الإزالة، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، والله أعلم. كتابة الإسم على الدراع من زمان موجودة عند الصعيدة والفلاحين، وهذا منكر. ومولود تاريخ كذا عشان لما يتوه الظهر، شيء عجيب والله. ما يعني لو ما كتبوش اسمه عليه يعني والمهم ان كان زمان ما يعرفوش يقروا ويكتبوا. حط البطاقة بتاعته على معلومات البطاقة على ايده. الحمد لله ان هذا قل جدا. لا اسم اسم فاعل مستوشنة. والمستوشنات. قال واما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه. تعريف الامام النووي. والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها. وهذا الفعل حرام الا اذا نبتت للمرأة لحية او شوارب فلا تحرم ازالتها بل يستحب عندنا. ليه؟ لمخالفة الرجال. لان ترك ذلك يعد تشبها ولا مانع من ان يسمى الترك تشبها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. قال بل يستحب عندنا ازالة المرأة للحية والشارب. وقال ابن جرير لا يجوز حلقها حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص. ومذهبنا ما قدمناه مذهب الشافعية أصح في هذا من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة. العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى لأنها جزء من اللحية أو مثلها. وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. الحواجب وما في أطراف الوجه يعني الجبهة أيضا. ورواه بعضهم المنتمصة ويقال للمنقاش منماص. والصحيح في ذلك إن الفعل ده إزالة الشعر سواء كان بحلق أو بإيه أو بنتف. لأن البعض يمسك في كلام بعض المتأخرين يتمثل به ويقول إنما النمص هو النتف. والصحيح ما ذكره النووي أن النتف والحلق والقص إذا وصل إلى نفس النتيجة فهو واحد والشرع لا يأتي بالتفرقة بين هذه الأشياء. بخلاف الصبغ فإنها لو صبغت أطراف شعرها لم يكن محرما لأنه صبغ في النهاية وليس إزالة لخلق الله وليس تغيير لخلق الله اللي بيسموها الإيه التشطيف. قال وأما المتفلجات المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات. وتفعل ذلك العجوز ومن قربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان فرجة خفيفة تكون للبنات الصغار إن لسه أسنانها ما كبرتش أوي. فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة. إذا كانت طويلة طولا مرضيا يؤذيها يخبط في الشفة التحتانية يمنعها من تناول الطعام جاهز كمرض. لكن لأجل المتفلجات للحسن يبقى لا تجوز. يقال له أيضا الوشر ومنه لعن الواشرة والمستوشرة. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس. وأما المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. الجملة دي يتخذ منها ان اللي كان عبارة عن يعني كان سببه عيوب حصلت فتداوى زي اللي بيسأل عن ايه عن تبييض البشرة. اذا كان لمرض قد حدث يعني طلع لها بقع وجدري وفضل البقع دي والحساسية من غير اللون فهذا عيب حدث يجوز مداواته. قال قوله لم نجامعها قول ابن مسعود عن امرأتي قال جميل معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن معها وهي ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. وقال القاضي يحتمل ما أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف. طبعا لا يناسب أن يذكر ذلك في حضرة المرأة والصحيح ما سبق. فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة لأعظم بقى أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. إن لم تستجب يعني طبعا إن لم تستجب يبدأ فيدعوها إلى الله. قصة معاوية رضي الله عنه. طبعا قصة ابن مسعود من أعظم الأدلة على لزوم اتباع السنة، وأن ما حرم رسول الله كما حرم الله بنص القرآن، لأنه قال وما لي ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أدل على رفع الحديث في يد حرسي، يعني رجل من الحرس، القصة شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية، والحرسي كالشرطي وهو غلام الأمير، كبة من شعر، شعر مكفوف بعضه على بعض. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره. في حديث معاوية، في حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته، يعتنون بإشاعة الإزالة وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، قال القاضي يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، وعوقبوا بأنه استعملوه وهلكوا بسببه. وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر، نسأل الله العافية. نعم، إذا ظهرت المنكرات ولم ينكرها العلماء ومن علمها من الناس، كان ذلك إذانا بحصول الفتن العامة والهلاك العام من تسلط الأعداء وغيرها. الخرق قلنا حاجة من القماش معمولة على شكل الشعر، خرق معمولة على شكل الشعر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة المخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يولد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهو موجودان الآن، وهما موجودان. ما لو شاف الإمام النووي زماننا، نسأل الله العافية. وفيه ذم هذين الصنفين، بل هذا فيه أن هذه الأفعال من الكبائر، لأن ختم الوعيد بالنار، ذكر الوعيد بالنار يدل على الفعل من الكبائر. قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها. وهذا من أجل هذا وضعه مسلم في هذا الكتاب، كتاب اللباس، إظهارا بحالها أو بجمالها. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها، ولا مانع من دخول كل هذه الصور في عموم لفظ كاسيات عاريات، لأن البلء التي تلبس تغطي جزءا وتكشف جزءا كاسية عارية، والتي تلبس ملابس ضيقة فهي كاسية عارية، والتي تلبس ثيابا رقيقة هي كاسية عارية. حجاب الموضة بتاع هذا الزمان اللي بتلبسه البنات اللي بيحاولوا يقنعوا نفسهم انهن محجبات، هو من هذا النوع بالضبط، فانها كاسية عارية. حجاب الضيق، البنطلونات الاستريتش، بنطلونات الجينز الضيق البادي، كل هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. مائلات قيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. معظم البنات بتبرجوا ليه؟ عشان البنات التانيين لابسين كده والعياذ بالله، لأنها تريد أن تكون مثل أهل زمانها من النساء، يقول لك كله بيعمل كده، كان لا مستحيل في زمن مضى أن يوجد مثل ذلك. ده كانت البنت تتكسف تلبس الكلام ده قدام أمها وأبوها، أصبحنا يخرجن به في الطرقات. وقيل مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن، تميل تتبختر تتمايل في مشيتها. وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة، وهي المشطة المائلة وهي مشطة البغايا، أو عندكم يمشين مش كده؟ هي محتملة يمشطن يعني تسريحة شعر معينة مشهورة للبغاية، أو يمشين المشية المائلة وهي مشية البغاية، بمعنى مشية فيها نوع من التسكع من التمايل للترغيب في فعل الفاحشة. ونسأل الله العافية. ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، أو يمشين غيرهن تلك المشية، يعلمن غيرهن، معنى رؤوسهن كأسنينة البخت، أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. عن فاطمة عن أسماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة، هل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. والإمام مسلم ذكره في آخر كتاب اللباس، مع أنه متعلق بمعنى آخر، لكن ليدل على أن على النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب يزور. قال أبو عيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين عشان يقول أنا لابس اثنين. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ده أقرب. يقول ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. وحكى قولا آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.